خيالك دائما ما غاب عني، خيالك دائما ما غاب عني، وطيفك طاف في عيني سنين. خيالك دائما ما غاب عني، وطيفك طاف في عيني سنين. أغنيك الهوى، أغنيك الهوى في كل فن، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى في كل فن، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى في كل فن. وصدر الليل أملأ وليلا، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى في كل فن. وصدر الليل أملأ وليلا، أغنيك الهوى، أغنيك الهوى. اسمحي لي يا طيبة قبل ترابي كرامة عين اللي نايم في ترابي. يا طيبة انت عزيزة وطيبة، نسمة عطر منك القلب الطيب. اسمحي لي يا طيبة، مشتاق لك، مشتاق لك، طالت علي الغيبة، قصدي أصلي وأسجد بمحرابك. يا طيبة يا طيبة يا طيبة، يا ذات الجمال الباهر، من عطر طه تراب أرضك عاطر. اسمحي لي يا طيبة أقبل ترابي، ما خاب كل من قصد بابك. اسمحي لي يا طيب.